كنا ماضيين في كل العام في لقاء الدروس ولو أنها في بعض الدور، لكن المخابرات دائما كانت لا تريحنا، كل كم شهر كل كم سنة بعد فعلنا. دعيت مرة إلى المخابرات واستجوبوني واستنفخوني طويلا كما يعرفون. وعملنا قصة بعد أن حققوا ودققوا ما وجدوا مأخذا سياسيا، ختموا الموضوع بأنه انصرف واستمر في دروسك، لكن بعد السياسة لا تقرب. قلت له: أما قلت لك مسبقا أن نحن الآن عملنا في تصحيح المفاهيم الإسلامية خاصة ما يتعلق منها بالعقيدة، وأنا لا أعمل العمل السياسي، ذكرت لك في أثناء البحث والتحقيق، لكن الآن أعود فأقول لك شيئا. نحن حينما نقول لا نعمل في السياسة، أرجو أن لا تفهموا أننا ننكر العمل السياسي، وأننا نعتقد نحن الآن أننا في دعوتنا للمسلمين الذين انحرفوا عن الإسلام في كثير من جوانبه، وانصرفنا نحن بسبب إقبالنا على هذا النوع من الدعوة، لا لأن العمل السياسي ينكره، بل نعتقد في الآن أن من السياسة ترك السياسة. أتوسم الرجل ضاحكا وقال: مع السلامة. من السياسة ترك السياسة في هذا الزمان، لأن المسلمين بعيدين كل البعد عن أصول الشريعة الإسلامية. السابق طيب، غير عندك شيء؟ ما يكفيكم الآن الساعة الثامنة عشر. شيخ أنت وعدتم تعودهم. تعودهم حصل اليوم. المسافر هو بدل بعد المغرب بعد العشاء. المغرب المستقبل إن شاء الله. مسافر؟ الآن طاير كل واحد من الراس. أنت مسافر؟ ما شاء الله. لا شاء الله. الدالي انت اصلا السبب. انت شو بتعندك؟ ايه اختر ما اهمها. هي بالترتيب مرتبة حسب الاهم فالاهم، يعني على قاعدة ابوهم ان طلبته كثير ولما تحصيله قصير فبدأ تقدم الاهم منه فالاهم. هل يجوز القيام بمظاهرات ومسيرات سلمية للتعبير عن طلبات الشعب الإسلامية؟ فإن كان الجواب بلا، فنرجو ذكر الدليل، لأن القيام بهذه المسيرات هي من قبيل المصالح المرسلة، ومن جاز ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب، والأصل في الوسائل أنها على الإباحة حتى يأتي النص بتحريمها، وكذلك أن القيام بهذه المظاهرات والمسيرات هي الموافقة الضوابط التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في رسالته المسلمون والعمل السياسي. صحيح أن الوسائل إذا لم تكن مخالفة للشريعة فهي الأصل فيها الإباحة، هذا لا إشكال فيه، لكن الوسائل إذا كانت عبارة عن تقليد لمناهج غير إسلامية، من هنا تصبح هذه الوسائل غير شرعية. الخروج بتظاهرات أو مظاهرات وإعلان عدم الرضا أو الرضا وإعلان التأييد أو الرفض لبعض القرارات أو بعض القوانين، هذا نظام يلتقي مع الحكم الذي يقول الحكم للشعب، من الشعب وإلى الشعب. أما حينما يكون المجتمع إسلاميا

بمثالنا، إنما المثال هو حرق الخندق، حيث قال شبنان كما روي عنه أنهم كانوا إذا حصلوا في بلد ما أحاطوا البلدة بالخندق، فالرسول عليه السلام وافق على ذلك، وما فيه من مصلحة جلية مجرد عن أي مفسدة. فبهذا الموضوع نحن أن نتلقى عادات الغربيين. الآن نأتي بمثال آخر، في ناس بلبسوا جواكيت مختلفة ما في مانع، لكن ما معنى لبس البنطلون؟ ما معنى هذا الجرافيات؟ ما فائدة من ذلك سوى تمثل عادات الغربيين والتأثر بتقاليدهم؟ أيضا يجب أن نفرق بين ما ينسجم مع الإسلام ومبادئه وقواعده وبين ما ينهى وينفر عنه. هذه المبادئات ليست وسيلة إسلامية تنبي عن الرضا أو عدم الرضا من الشعور المسلمة، لأن هناك وسائل أخرى باستطاعتهم أن يسلكوها. يخطر في بالي أننا في الواقع احيانا نقر مثل هذه المظاهرات كأننا نتصور أن المجتمع الإسلامي بعد أن يصبح فعلا مجتمعا إسلاميا سيظل في نعمه وفي عاداته على عادة الغربيين، سيتغير كل شيء، سوف يكون الوضع الاجتماعي في المجتمع الإسلامي في نوع مثل هذه المظاهرات. وأخيرا، أصحيح أن هذه المظاهرات تغير من نظام الحكم إذا كان القائمون مصرين على ذلك؟ لا، وكم من مظاهرات قامت ووقعت وقتل فيها قتلى كثيرين كثير جدا، ثم بقي الأمر على ما كان عليه قبل المظاهرات. فلا نرى أن هذه وسيلة تدخل في قاعدة الأصل في الأشياء إباحة، لأنها من تقاليد الغربيين. هل وقفتم على رسالتين صدرت حديثا من مدعو محمود سعيد ممدوح؟ الأولى عنوانها تنبيه مسلم في تعدي الألباني على صحيح مسلم، والثانية وصول التهاني بإكباس سنية السبحة والرد على الألباني. ومن بابي إذا استنصحك فانصح له، ما رأيكم في هذا الرجل؟ الناحية العلمية، عقيدته، منهجه، وفي رسالتيه المذكورتين. وقفت على رسالتين، والرسالة الأولى تنبيه المسلم توصل لي قريبا الرد على بعض جوانبها في طبعة جديدة التي أصدرناها لكتاب آداب الزكاة في شرع الطهارة. فقد خصصت كثيرا من صفحات هذا الكتاب من المقدمة في الرد على هذا الرجل، وكذلك وقفت عن الرسالة الأخرى وكتبت بعض التعليقات عليها، ولما يتيسر لي الرد عليها لأني لا أتفرغ بطبيعة الحال أن أرد على كل إنسان حاقد جاهل حاسد، إلا أنني أترقى بالمناسبات. المناسبة الأولى تيسرت لي كما قلت آنفا فيما يتعلق ببعض ما نال إليه من الانحراف عما يقتضيه العلم من مصطلح الحديث. هو رجل ليس عالما، بل هو يعني حواش إذا صح التعبير، قماش، يعني يجمع من هنا وهنا، ولكنه لا يستطيع أن يوفق بين ما جمع، لأنه جاهل بأصول قواعد العلم، سواء كان هذه القواعد من علوم الحديث أو من علوم أصول الفقه. ولقد نقم علي رجل أنني انتقدت بعض الأحاديث من صحيح مسلم،